الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح الإرشاد، إرشاد طلاب الحقائق للإمام النووي. وقفنا عند النوع، عند معرفة الزيادات الثقات. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: النوع السادس عشر، معرفة زيادات الثقات وحكمها. قال: وذلك فن لطيف يستحسن العناية به، وكان جماعة من الأئمة مذكورين بمعرفته. قال الخطيب: مذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا انفرد بها. طيب، هذا القول الأول مقبولة، ضعوا واحد. أيوه. الزيادة من الثقة مقبولة. ما معنى زيادة الثقة؟ مجموعة من الثقات يرون حديثا على بلفظ واحد أو بوجه واحد بإسناد واحد، فيأتي ثقة فيزيد عليهم، ما نقول يخالفهم، نقول يزيد عليهم. قد تكون هذه الزيادة مخالفة غير مخالفة، هذا موضوع ثاني، لكن يزيد عليهم فيزيد لفظا لم يذكروه. فما حكم هذه الزيادة؟ سيذكر المصنف عليه رحمة الله أقوال قبولها وردها وكذا وتفصيل وكذا، لكن العمل عند المتقدمين أنهم ينظرون في القرائن في كل حديث بعينه، ينظرون في قرائنه، فأحيانا يقبلونها ويعتبرونها زيادة مقبولة، وأحيانا يردونها ويعتبرونها شذوذا ومخالفة، وأحيانا يردونها ويعتبرونها يعني خطأ من الراوي. كيف زادها وهذا الشيخ الذي يروون عنه له طلاب ملازمين له وثقات متقنين وأشد ملازمة، وكلهم لا يروي هذه الزيادة، فهذا كله يغلب عندهم الظن أن الراوي الذي انفرد بالزيادة أخطأ فزادها. فإذن الأمر مربوط بالقرائن. تفضل يا شيخ. قال القول الأول أنها مقبولة. أيوة. سواء كانت من شخص واحد بأن رواه مرة ناقصا ومرة بالزيادة. هذا معنى من شخص واحد، يعني هو الذي رواها زائدة ورواها ناقصة. طيب، أو من أكثر من شخص. أيوة. أو كانت من غير من رواه ناقصا. نعم. خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا. هذا القول الثاني، وهو الرد مطلقا، واعتبارنا هذه الزيادة أنها شاذة خطأ. طيب. وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. هذا القول الثالث يفصل، يقول إذا كان الذي أنقصها زادها نردها، وإن كان غيره نقبلها. يعني إذا روى هذا الحديث أربعة، الرابع رواها مثل البقية، مثل الثلاثة الباقين، ثم رواها زائدة، فيكون هو الذي زاد هو الذي روى على التمام، فيقول مثل هذا ما نقبل، على القول الثالث ما نقبله. أما إذا كان الرابع لم يرويها إلا زائدة فهذا يقبل. طيب، قلنا هذه أقوال والعمل ما هو. قال الشيخ رحمه الله: وقد رأيت تقسيم مفرد الثقة ثلاثة أقسام. يعني ما ينفرد به الثقة ثلاثة أقسام، هذا الشيخ اللي هو ابن الصلاح قسم زيادة الثقة إلى ثلاثة أقسام. هات الثلاثة الأقسام. قبل ما تقول الثلاثة الأقسام خذوها باختصار: إما أن تكون زيادة الثقة مخالفة لرواية الثقات، وإما أن تكون هذه الزيادة موافقة ما فيها مخالفة، وإما أن تكون هذه الزيادة مخالفة من وجه وموافقة من وجه، مثل الزيادة التي تقيد المطلق، هم رووه بإطلاق وهو رواه بزيادة قيد يقيد روايتهم، أو تخصيص العام، روايتهم عامة وروايته فيها زيادة خاصة تخصص ما عمموه هناك، فهذه من وجه ومن وجه. باختصار الصورة الأولى أن تكون منافية فيقول هذه مردودة، الصورة الثانية أن لا تكون فيها منافاة أصلا فهذه مقبولة، الصورة الثالثة من وجه ومن وجه، مخالف من وجه وموافق، هذه فيها نظر يقول، لكن ابن الصلاح يرى قبولها. الآن اقرأ الكلام، خلاصة الكلام اللي لخصته تفضل. قال أحدها أن تقع مخالفة أحدها قال أحدها أن تقع أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات. طيب ما حكمه؟ فحكمه الرد كما سبق. طيب الثاني ألا يكون فيه مخالفة أصلا لما رواه غيره كحديث تفرد به ثقة لا يخالف غيره بشيء أصلا. أيوه. فهو مقبول. طيب الأول لأنه شاذ يعتبر، الثاني يقول مقبول. ليش؟ لأنه ما في مخالفة، كأنه روى حديثا مستقلا، لو انفرد الثقة برواية حديث وكان تام الضبط راح نقول صحيح، مو هذا اللي مر معنا، أو كان وسط الضبط فنحن نقول حسن. كمل يا شيخ. ونقل الخطيب فيه اتفاق العلماء. طيب. الثالث هو ما بين المرتبتين، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، مثاله حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التي يريدنا من وجه ومن وجه. أيوه. ومثل بحديث الآن نشوف فيه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. ضعوا كلمة من المسلمين بين معكوفتين. الآن لو ما في رواية لفظة من المسلمين فهذه ستشمل كل أحد مسلم ولا غير مسلم، الحكم هذا. فلما جاءت الزيادة هو يقول زيادة من مالك، هي الحقيقة ما تفرد بها مالك إنما وافقه غيره، لكن على فرض أنه تفرد بها، فجاءت الزيادة من المسلمين، أليست هذه الزيادة تقيد الإطلاق السابق إنه ذكر وحر وعبد وذكر وأنثى ذكر وأنثى وحر وعبد؟ نعم، لأنها أخرجت غير المسلمين لا تجب عليهم الزكاة. فهمت المسألة؟ هذه الصورة. كمل يا شيخ. وروى عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع دون هذه الزيادة، فأخذ بهذه الزيادة غير واحد من الأئمة واحتجوا بها منهم الشافعي وأحمد. طيب هذا مثال. المثال الثاني وكحديث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهور، هذا المثال الثاني. أيوة. تفرد به أبو مالك الأشجعي. طيب هكذا. لحظة، وجعلت تربتها، ضعوا تربتها، كلمة تربتها بين معكوفتين لأن هذه الزيادة، لأنه لفظ وجعلت الأرض وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، هل هي مثل وجعلت تربة الأرض مسجدا وطهورا؟ لا، هناك أطلقت الأرض، هنا قيدت بالتربة. معناه إذا قلت الأرض، الأرض كل شيء، الأرض معناها ستدخل الصخور والجبال والحجار، لكن لما قال تربتها تقيدت بالتراب. فهذه الزيادة ليست مخالفة مطلقا ولا موافقة مطلقا، مخالفة وموافقة من وجه. أكمل إيش؟ قال وسائر الروايات لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، فهذا القسم يشبه الأول ويشبه الثاني. قلت لا يصح التمثيل بحديث مالك لأنه ليس منفردا بل وافقه في هذه الزيادة عن نافع، اللي هو حديث مالك يقصد الأول. أيوه. عن نافع عمر بن نافع والضحاك بن عثمان، والأول في صحيح البخاري والثاني في صحيح مسلم والله أعلم. طيب كمل. النوع السابع عشر معرفة الأفراد. الأفراد. أيوه. هذا مر معنا أن الفرد ينقسم إلى قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي. فرد مطلق يعني لا يوجد إسناد إلا هذا الإسناد، فرد نسبي لا، معناه أنه في أسانيد كثيرة لكن هذا الإسناد تفرد بوصف معين بالنسبة إلى شيء معين، كان يكون هذا الحديث مروي بأسانيد كثيرة، كثيرة، أسانيد كثيرة عراقية وشامية ومصرية لكن الحجاز ليس له إلا إسناد واحد حجازي، فيقولوا هذا فرد، يقصدون بالنسبة لأهل الحجاز، أو يكون هذا الإسناد مروي بأسانيد كثيرة ضعيفة وليس له إسناد صحيح إلا إسناد واحد، ويقولوا تفرد به من الثقات فلان، أو يكون هذا الإسناد كلهم ثقات أو كلهم أئمة، وهكذا يكون يعني بالنسبة للأئمة ما روى هذا الحديث إلا، بالنسبة للبلد الفلاني ما رواه إلا فلان، تفرد به فلان، فيكون هذا تفرد نسبي ما هو تفرد مطلق. الكلام على حكم التفرد هل هو شاذ ولا مو شاذ، هذا يصدق على مين؟ على النسبي ولا على المطلق؟ على المطلق مش على النسبي، مو على النسبي. النسبي قد يكون عزيز، قد يكون مشهور، قد يكون متواتر، لكن هذا الإسناد الذي فيه وصف التفرد بالنسبة لشيء معين. كمل إيش؟ قال هذا النوع تقدم مقصوده في الأنواع قبله. طيب. وحاصله أن الفرد على دربين. نعم. فرد عن جميع الرواة. هذا الأول وهو الفرد المطلق. وسبق تقسيم. إيه. وفرد بالنسبة إلى جهة. تقسيم قلنا قد يكون صحيح أو حسن أو ضعيف. وفرد بالنسبة إلى الجهة هذا الثاني وهو ويسمى الفرد النسبي. إيه. كقولهم هذا حديث تفرد به أهل مكة أو الشام أو الكوفة أو خراسان أو لم يروه عن فلان غير فلان. هذه صورة ثانية، يعني الصورة الأولى تفرد به أهل كذا ألف، الصورة الثانية لم يروه عن فلان غير فلان باء، يعني هذا الإسناد أو هذا الحديث له أسانيد كثيرة لكن ليس له إسناد عن الزهري إلا عن فلان، فيصير تفرد به عن الزهري فلان. طيب هل لهذا المتن أسانيد أخرى؟ إيه في أسانيد أخرى، يعني لو نظرنا في أسانيد سنحكم عليها أنه مشهور، والمشهور ما رواه كم؟ 3 فما فوق ولا 4 فما فوق، على الخلاف اللي سيأتي، اللي مر معنا في الدراسات السابقة أنه هو عند ابن الصلاح يقول 4 فما فوق، طيب، وعند ابن حجر 3 فما فوق. طيب كم بني؟ قال وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان. نعم. أو تفرد به البصريون عن المدنيين. هذا جيم، هذه من الأمثلة، يقول تفرد به البصريون عن المدنيين أو الخراسانيون عن المكيين وما أشبه ذلك، يعني الحديث يرويه المدنيون بالنسبة لرواية أهل المدينة ما تفرد ما روى عنهم إلا البصريون مثلا، لكن هذا الحديث يرويه مثلا الشاميون وروى عنهم أناس كثر من أهل بلاد كثيرة. طيب. قال وليس في هذا، قال وليس في شيء من هذا ما يقتضي ضعف الحديث. واضح هذا؟ ما هذا ما له علاقة بالضعف، إنه فرد نسبي، الكلام في الفرد النسبي. كم؟ إلا أن يطلق قائل تفرد به البصريون عن المدنيين ونحوه على ما لم يروه إلا واحد. أيوة وقف. أي طيب كمل. كما استعمله الحاكم أبو عبد الله فعند ذلك يكون حكمه حكم الضرب الأول والله أعلم، اللي هو الفرد المطلق، الضرب الأول المطلق. ما هي هذه المسألة؟ عندما يقال تفرد به البصريون عن المدنيين كيف؟ يعني هذا حديث أصلا يرويه أهل المدينة وانفرد به واحد من البصريين، فإذا عبروا بالبصريين ولا بالجمع يعني بصريين ولا مدنيين ويريدون واحدا من أهل البصرة أو المدينة، إذا رجع إلى إيش؟ إلى الفرد النسبي. ولهذا قال إلا أن يطلق قائل تفرد به البصريون عن المدنيين على ما لم يروه إلا واحد، يعني ممكن يقال هذا الحديث انفرد به أهل المدينة، يقصدون واحد من أهل المدينة مو كثير، فإذا رجع هذا الحديث إلى كونه فرد مطلق، واختلاف العبارة ما يؤثر. طيب تفضل. قال النوع 18 معرفة المعلل. طيب. وتسمية أهل الحديث المعلول، وذلك منهم ومن الفقهاء. لا وتسميه. وتسميه أهل الحديث المعلول، وذلك منهم ومن الفقهاء من قولهم العلة والمعلول مرذول عند أهل النحو واللغة. واعلم أن لحظة، ليش العلة، ليش المعلول مرذول عند أهل النحو واللغة؟ ليش؟ لأنه يقولون اسم هذا الفن من أعلى، مأخوذ من أعلى. لما تقول معلول، معلول هذا اسم مفعول من علة من الثلاثي، وعلة معناها تدل على التكرار، والصحيح أن يؤخذ الاسم من أعلى، من أعلى، أعلى بمعنى أمرض، فالمفروض يكون اسمه معل، ما يكون معلول. واضح؟ لأنه يقول هذا الاسم يكون من الرباعي فيكون معل، ما يكون معلول. أما معلول من الثلاثي، ومعنى الثلاثي ما يدل على معنى العلة في الحديث، يعني الضعف في الحديث والمرض، وإنما يدل على التكرار، فما لها علاقة. هذا وجه من يقول إنه مرذول عند أهل اللغة. لكن من يرى أن هذه التسمية صحيحة يقول هي وردت، وردت من الثلاثي بقلة، فهي لغة موجودة، فيعني يصير هذا عذر لهم. والصحيح أنه أهل الحديث يستخدمون معلول بكثرة. طيب، قال: واعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علومه وأشرفها. نعم. وإنما يتمكن في ذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. نعم، العلة ما يكتشفها إلا إمام من الأئمة النقاد، وفي عصرنا هذا ما أظن أحد عنده قدرة على اكتشاف علل ولا إخراج علل ولا كذا. واللي راح يعل أحاديث اليوم صحيحة أظنه جازف هذا. طيب، ما هو تعريف العلة؟ عرفها فقال: وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه. هذا بين معكوفات، فأسباب واحد هي خفية، اثنين غامضة، ثلاثة قادحة. طيب، لما قال أسباب خفية خرجت الأسباب الظاهرة، مثل الانقطاع، مثل المنقطع بأنواعه، مثل المدلس، مثل الحديث الذي فيه كذاب أو متهم بالكذب أو متروك أو ضعيف أو ضعيف جدا أو وهكذا، أو الشاذ اللي يخالف الثقات، كلها خرجت لأنها علل ظاهرة. قال: خفية غامض، غامضة زي خفية. طيب، قادحة في الحديث، خرجت العلل التي لا تقدح في الحديث، أخطاء يكون في الحديث لكن لا تؤثر. كان يخطئ مثلا في راوي، فيخطئون ويظنونه راوي آخر، الأول ثقة والثاني ثقة، هذه علة لكنها ليست قادحة في الحديث، ما الضائف الحديث. طيب، ما هو تعريف الحديث المعل؟ تفضل. قال: فالحديث المعلل هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. خلاص، هذه بين معكوفات. طبعا يسمونه معل ويسمونه معلل، إذا أخذنا من أعلى فهو معل، وإذا أخذنا من علل فهو معلل، وإذا أخذنا من عل فهو معلول. كل هذه الأسماء أحسن عليكم تصح. طيب، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع، الجامع شروط الصحة ظاهرة. طيب، هذه مسألة مهمة، إنه الحديث المعل، هذا الحديث لما نقول حديث معل، إيش يعني معل؟ يعني فيه كذاب؟ لا طبعا، فيه كذاب ما نسميه معل، نقول هذا حديث موضوع. طيب، فيه متهم؟ لا، راح نقول هذا متروك. طيب، فيه صحابي غير موجود؟ راح نقول مرسل. طيب، انقطع فيه رواة في أول إسناده ساقطون، نقول هذا معلق. طيب، في وسط إسناده اثنان على التوالي، نقول هذا معضل، ما نقول معل. المعل أو المعلل أو المعلول هو الحديث الذي ظاهره الصحة وفيه سبب خفي يقدح فيه. واضح يا مشايخ؟ سبب خفي يقدح فيه، هذا هو المعل. لذلك الصحيح يعني الآن إنه الحديث المعل هو الذي يعني هو أخطاء الثقات، العلل هي أخطاء الثقات، ظاهره الصحة وفي الحقيقة في خطأ، في وهم حصل من أحد الرواة. طيب الآن انتقل إلى مسألة وهي إيش؟ كيف ندرك العلة؟ كيف نعرفها؟ ذكر عدة أشياء. قال وتدرك بتفرد الراوي واحد، ومخالفة غيره له اثنين، مع قراء تنبه العارف على هذا. طيب ما هي صور الأخطاء التي العلل الأخطاء التي يقع فيها بعض الثقات على إرسال في الموصول؟ هذه صورة واحد، أو وقف في المرفوع اثنين. إيش إرسال في الموصول؟ تنبه، هم يروي الحديث موصول لكن في الحقيقة هو مرسل، فأخطأ الراوي فوصله هو مرسل. أو وقف في المرفوع، الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقيقة الأمر هو موقوف على الصحابي، فأخطأ الراوي ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الناقل يقول قفوا، هذا الحديث فيه علة. ما هي علته؟ إنه لا، هذا مرفوع خطأ والصواب أنه موقوف، هذا موصول خطأ والصواب أنه مرسل. قال أو دخوله أو دخول حديث في حديث، هذا في الصورة ثالث، يأتي يقول قفوا، هذا الحديث فيه خطأ، إسناده صحيح نعم لكن فيه وهم وقع من بعض الرواة فأدخل حديثا في حديث. طيب قال أو وهم واهم بغير ذلك، أو يعني غير ذلك من الصور. طيب بحيث يغلب على ظنه، على ظن الناقد، فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه. إما أن يغلب على ظنه أنه أخطأ فيحكم بهذا، أو يتردد فيتوقف فيه ويشك يقول لا أنا أشك في هذا الحديث أنه فيه خطأ. طيب وكل ذلك مانع من الحكم بصحته ما وجد فيه ذلك. طيب مدام حصل في هذا الوهم أو تردد فيه توقف في صحته ولا يحكم فيه. طيب كمل إيش؟ قال والطريق في معرفة علة الحديث، الآن رقم الطريق، الأول أن يجمع طرقه، هذا واحد. اثنين فينظر في اختلاف روايته، هذه الخطوة الثانية. ثلاثة وحفظهم وإتقانهم، طيب يعني ينظر في اختلاف رواتهم ما هو الخلاف. هكذا إذا بالنسبة للحديث الذي فيه علة أول ما يفعل تجمع طرقه ويحدد مدار الإسناد وتحدد الطرق عن هذا المدار ويحدد الاختلاف بين الرواة، ثم ينظر في المختلفين في درجاتهم من الحفظ والإتقان. طيب انتهى ثلاثة. طيب قال وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل. كيف؟ بأن يجيء الحديث بإسناد موصولا وبإسناد أقوى منه مرسلا. كيف يعلون؟ يعلون الموصول يعني يحكمون على الحديث الموصول بأن فيه علة وأن الصواب إرساله أنه مرسل وليس به. طيب قال واعلم أنه قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر، هذا رقم واحد، إسناد الحديث، وقد تقع في المتن. إيه فما وقع في الإسناد قد يقدح في الإسناد والمتن جميعا، هذه صورة ألف، ما وقع في الإسناد قد يقدح في الإسناد وفي المتن جميعا. مثل ماذا؟ كالتعليل بالإرسال والوقف. كالتعليل بالإرسال والوقف، كيف؟ الحديث روي متصلا فأعل هذا المتصل وقيل له هذا خطأ، نحن المعل هذا ضعيف، هذا ضعيف لأنه معل فيه علة والصواب إرساله. طيب هذه العلة تقدح في الإسناد وفي المتن، المتن يصبح إيش؟ ضعيف، والإسناد ضعيف. قال أو الوقف، يروى الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعل هذا المرفوع يقال هذا خطأ وإنما هو موقوف، فطبعا سيؤثر على المتن، كان المتن مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجة، الآن صار موقوف، اختلف الكلام نزل درجة، فعشان يحتج به أو ما يحتج به في مسائل طويلة تعتمد على الاعتماد على قول الصحابي وهل خالفه أحد، ولا يعني قد يكون حجة وقد لا يكون حجة، وقد يكون مسألة مختلفة، يعني قد يكون ليس بحجة قطعا وقد يكون حجة قطعا وقد لا يختلف فيه. طيب الصورة الثانية، وقد يقدح في الإسناد خاصة، فقط في الإسناد، تفضل. كحديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، فهذا إسناد متصل بنقل العدلي عن العدلي. طيب الإشكال هو في مسألة عمرو بن دينار. طيب كمل في الإسناد اللي مضى، الثوري يروي عن عمرو بن دينار يقول هذه العلة، هذا خطأ، هو ما هو عمرو بن دينار، هو عبد الله بن دينار أخو عمرو بن دينار. أكمل الآن. قال وهو معلل غير صحيح. أيوة. والمتن صحيح، والعلة في قوله عمرو بن دينار وإنما هو أخوه عبد الله بن دينار. أيوة. هكذا رواه الأئمة من أصحاب الثوري عنه، فوهم يعلى وابن دينار ثقتان. طيب الآن الإسناد اللي معنا نرجع إليه، يعلى ابن عبيد يرويه عن الثوري، الثوري له أصحاب كثر، تلاميذ كثر يعني، فكلهم يرويه عن عبد الله بن دينار ما عدا يعلى ابن عبيد يرويه عن عبد عمرو بن دينار، أخطأ فذكر عمرو بدل ما يذكر عبد الله، أصبح هذا الإسناد مقدوح فيه، هذا الإسناد معل في خطأ، ما هو الخطأ؟ كلمة عبد عمرو خطأ والصواب عبد الله، واضح؟ فهذه العلة قدحت في الإسناد خاصة. طب هل أثرت في المتن؟ الجواب لا، لم تؤثر في المتن، والسبب أنه الرواة الآخرون رووه على الصواب فهو صحيح، والشيء الثاني عبد الله وعمرو وعبد الله الأخوان كلاهما ثقة. طيب مثال العلة في المتن، قال ومثال العلة في المتن من فرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فعلل قوم هذه الرواية حيث رأوا الأكثرين قالوا يستفتحون بالحمد لله بالحمد لله رب العالمين. أيوه كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. خلوكم معي، لما تيجي الرواية يستفتحون بالحمد لله رب العالمين إيش تفهموا؟ إنهم يستفتحون الصلاة بالفاتحة، هذا المراد؟ أيوه هذا المراد. أم أنهم يستفتحون الفاتحة بكلمة الحمد لله بدون بسم الله الرحمن الرحيم؟ فهمتوا القولان؟ يقول هذه علة حصلت في بعض الرواة عن أنس أنه قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، ما في لا يذكرون، أنت فهمتها من قوله كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله، يعني يستفتحون القراءة بسورة الفاتحة. طيب قال فعلل قوم، ولا ما قرأتها؟ ولا قرأتها؟ خلاص روح اللي بعده. قال من غير تعرض للبسملة، وهو الذي اتفق المقارن. يعني الذين رووا قالوا يستفتحون بالحمد لله، بالحمد طبعا على الحكاية الحمد لله رب العالمين، ما قالوا، ما تعرضوا للبسملة. طيب قال وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، فرأوا أن متن أن من رواه باللفظ المصرح رواه بالمعنى الذي وقع له، الذي رواه باللفظ المصرح وقال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم رواه بالمعنى، فهم كذا من هذه الرواية فرواها بالمعنى. طيب بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم. تفضل. فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها الفاتحة، هي الفاتحة. طيب وانضم إلى هذا أمور، يعني أمور أخرى تؤكد ما اختاره النووي الآن، منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. طيب، واعلم أنه قد يطلق، هذه مسألة جديدة، إنه العلة تطلق الآن عدة إطلاقات. إحنا انتهينا من إطلاق واحد، ما هو الإطلاق اللي انتهينا منه؟ أن العلة تطلق بالمعنى الاصطلاحي اللي هو الأمر الخفي القادح، لكنها تطلق أيضا على أشياء أخرى، فمنها فيطلق على أنواع من أسباب ضعف الحديث. هذا رقم واحد، هذا رقم واحد، إنه تطلق العلة بمعنى الضعف الظاهر، يعني تروي حديث فيقال هذا فيه علة، ما هي علة؟ فيه فلان كذاب، فيه فلان متروك. طيب هذا ظاهر، على الاصطلاح ما نسميه علة، لكنهم الأئمة النقاد قد يطلقون هذه العبارة ويريدون بها الضعف الظاهر. طب أنت كيف تعرف؟ تعرف من السياق، إذا أعلوه بأمر خفي عرفت أنهم أرادوا الاصطلاح، وإن أعلوه بأمر ظاهر عرفت أنهم أطلقوه بالمعنى العام. طيب هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني خاص بالترمذي، أنه يقول يأتي للحديث ويقول فيه علة، يريد النسخ، أنه منسوخ. تفضل. قال إيه؟ وأطلق، لا أقرأ محل ما وقفت، أنا ماني عارف. فيطلق على أنواع، تفضل. واعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير مقتضاها في الأصل، وهو ما قدمناه، فيطلق على أنواع من أسباب ضعف الحديث كالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحوها. وسمى الترمذي النسخ نحوها، يعني الظاهرة، الظاهرة إيه. وسمى الترمذي هذا الثاني إيه، وأطلق بعضهم اسم العلة على مخالفة لا تقدح. هذا الإطلاق الثالث، الخليلي هذا، بعضهم أي الخليلي أطلق اسم العلة على مخالفة ما تقدح، كإرسال ما وصله، كإرسال ما وصله الثقة الضابط حتى قال من الصحيح ما هو صحيح معلل. كيف صحيح معلل؟ يعني كحديث فيه علة لا تقدح فهو صحيح وإن كانت معلل، لأن علة لا تقدح. كما قال، كما قال آخر من الصحيح صحيح شاذ، هذا والله أعلم. صحيح شاذ يتمشى مع كلام الخليلي لما يقول إنه تفرد الراوي ثقة أو غير ثقة، معناه لو تفرد الثقة سميته أنت شاذ وهو صحيح، فيصح هذا. طيب إذن الأخير إطلاق العلة على المخالفة التي لا تضر. طيب نكمل. نعم. كم باقي؟ 8. ما شاء الله على البركة. النوع 19 المضطرب. أيوة. هو الذي يروى على أوجه مختلفة متفاوتة. طيب اكتبوا عندها متساوية ولا يمكن الجمع بينها، وهذا بين معكوفات كلها. المضطرب إذا روى الحديث على أوجه متعارضة هذا الأول، متساوية في القوة هذا الثاني، لا يمكن الجمع بينها هذا الثالث. فلو كانت الأوجه غير متعارضة ما دخلنا في المضطرب، فإن كانت متعارضة لكن غير متساوية بعضها أقوى من بعض رجحنا الأقوى. طيب الثالث، وما ندخل في المضطرب، الثالث أنت لا يمكن الجمع، فإن جاءت متعارضة ومتساوية لكن يمكن الجمع بين الروايات فما ندخل في المضطرب وندخل في مختلف الحديث. تفضل. إيش؟ فإن ترجحت إحدى الروايتين بحيث لا تقاومها الأخرى لكون راويها أحفظ أو أكثر، أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غيره من وجوه الترجيح المعتمدة، فالحكم للراجح، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه. طيب هذا يصير راح يدخل في الراجح ومرجوح. طيب الاضطراب أين يقع؟ في السند ولا في المتن؟ شوف اقرأ. ثم الاضطراب قد يقع في متن الحديث وقد يقع في الإسناد. طيب الأول والثاني. طيب وقد يقع من راو وقد يقع من جماعة. أيوة. طيب قد يقع في المتن وقد يقع في المتن، مثل يمثلون بأمثلة وهي قليلة. عموما المضطرب يعني لا يكاد يسلم له مثال. إن في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. الإسناد تعارض الاطراف في الإسناد مثل تعارض الوصل والإرسال، ما نستطيع نرجح الإسنادان بدرجة واحدة، تعارض الوقف والرفع، تعارض الانقطاع والاتصال وهكذا. طيب، وقد يقع من راوي واحد هو نفس الراوي يرويه بوجهين مختلفين فيتعذر الجمع، أو يقع من جماعة التعارض بين راويين أو أكثر. تفضل يا شيخ. قال: والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط، والله أعلم. نعم، المضطرب ضعيف والمضطرب عندي، المضطرب ضعيف والمضطرب يشعر بعدم الضبط. طيب، كمل يا شيخ. النوع 20: معرفة المدرج من الحديث، وهو على أقسام. أحدها ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته، بأن يذكر الصحابي أو غيره عقيب روايته الحديث كلاما لنفسه. طيب، وقف. قال: وهو أقسام. المدرج قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. المصنف ما ذكر جميع أنواع المدرج، ذكر بعضها وترك بعضها. هذا الذي بدأ به قال: ما أدرج في حديث رسول الله، هذا من مدرج المتن. ما هو؟ قال: بأن يذكر الصحابي أو غير الصحابي عقيب رواية الحديث، يعني بعد ما ينتهي من رواية الحديث، كلاما لنفسه. أيوة، فيرويه من بعده موصولا بالحديث، يروي هذا اللفظ بالحديث غير فاصل بذكر قائله. خلاص، أغلق القوس. فيلتبس الأمر على من لا يعرف حقيقة الحال، فيتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مدرج المتن. هذا المدرج المتن من أي أنواعه؟ لأنه هو ثلاثة أنواع: إما أن يدرج في أول الحديث، وإما أن يدرج في وسطه، وإما أن يدرج في آخره. هذا من أي الأنواع؟ هو في آخره، وهو الأكثر. أكثر الإدراج في متن يكون في آخر الحديث، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في أوله. طيب، كم القسم الثاني؟ الثاني هذا من مدرج الإسناد، من صور مدرج الإسناد. إيه؟ أن يكون جملة الحديث عند الراوي بإسناد إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر. طيب، فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول، فيروي الحديثين بالإسناد الأول. كل هذا الكلام بين معكوفتين. إذن الصورة إيش هي؟ الحديث عند الراوي بإسنادين، الإسناد الأول فيه متن، الإسناد الثاني فيه زيادة لفظ طرف منه ما رواه، ليس موجود في الأول، موجود في الثاني. فين الإدراج؟ قال: فيدرجه رواه عنه على الإسناد الأول، فيروي الحديث الأول متن الأول مع الطرف الثاني بالإسناد الأول، فيكون أدرج الإسناد الأول في الحديث الثاني. هذه صورة. الصورة أخرى من مدرج الإسناد، وهو القسم الثالث. قال: أن يروي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده أو متنه، فلا يذكر الاختلاف بل يدرج روايتهم على الاتفاق. كل هذا بين معكوفتين. جماعة يروون، هو يروي الحديث عن جماعة بينهم الاختلاف، بينهم اختلاف في الإسناد أو بينهم اختلاف في المتن، فيأتي هو ولا يذكر، لا يذكر الاختلاف، ويروي عنهم رواية واحدة ويدمجهم بعض. قال: بل يدرج روايتهم على الاتفاق، كأنهم اتفقوا على اللفظ مع أنهم مختلفين في الألفاظ. طيب، وعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج. أيوه. وقد صنف الخطيب في كتابه. ما عندك المذكور؟ لا. طيب، وقد صنف. وقد صنف الخطيب في كتابه الفصل للوصل، فشفى وكفى والله أعلم. ألف الخطيب كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، هكذا اسمه، الفصل للوصل المدرج في النقل. طيب، انتهى الوقت. هذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.